وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه نحو أن يملك نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما ماله أجنبيا فعلى الأول شاة عند يعني باع أحدهما ماله أجنبي يعني لأجنبي لأجنبي على الأول شاة عند تمام حوله لأنه ثبت له حكم الانفراد فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة لأنه لم يزل مخالطا في جميع الحول. والبيع كونه باع لا يمنع وجوب الزكاة. فصل. فإن كان بينهما نصابان مختلطان فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه وأبقياها على الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما، وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير إفراد. قال النبي كان بينهما نصابان مختلطان فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه تبايع، قال بعتك 40 من الغنم ب40 من الغنم التي عندك، يعني هذه نوع وهذه نوع. نقول هنا الحول لا ينقطع لأن الملك لا يزال باقيا، الملك لا يزال باقيا خلطة. نعم. قال ولم تزل خلطتهما وعليهما لا يتغير الحكم. وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير إفراد قل المبيع وكثر، فأما إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاها وطال زمان الإفراد بطل حكم الخلطة، وإن لم يطل ففيه وجهان، أحدهما لا ينقطع حكم الخلطة لأن هذا يقول وكذا إن وكذلك يعني الحكم إن باع البعض بالبعض من غير إفراد، يعني قال بعتك 5 ب5 نقول هنا الحكم باقي، الخلطة حكم الخلطة باقي. يقول قل المبيع أو كثر، يقول فأما إن أفرداها ثم تبايعا ثم خلطاها، إن أفرد أحدهما 10 والآخر 10 أفرداها من القطيع ثم تبايعا ثم خلطاهما وطال الزمن الإفراد، يعني لما أفرداها طال الزمن ثم بعد ذلك خلطاها، نقول هذا ابتداء خلطة، ابتداء خلطة جديدة. يقول بطل حكم الخلطة الأول وعليه، فضم هؤلاء ضم هذه يحتاج إلى حول مستقل. نعم. فوإن لم يطل ففيه وجهان، أحد يعني يطل الزمن اختلاط لما أفرداها ثم خلطاها، الزمن بين الإفراد والاختلاط لم يطل كان يسيرا، هل يزول الحكم أو لا؟ نعم. ففيه وجهان، أحدهما لا ينقطع حكم الخلطة لأن هذا زمن يسير فعفي عنه، والثاني يبطل حكم الخلطة لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه كالكثير. وإن أفرد في وجهان، إذا لم يطل أحدهما لا ينقضي حكم الخلطة لأن هذا زمن يسير فعفي عنه، يقول زمن يسير مغتفر فلا يزيل الحكم الأول وهو الاختلاط، والثاني يبطل حكم الخلطة لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول، وقد تقدم أن مشروط الخلطة أن يختلط جميع الحول فيجب تغليبه كالكثير. وهذا القول هذا الوجه هو الموافق للقواعد، يعني سبق أن من شروط الخلطة ماذا؟ أن يختلط جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه إيش؟ زكي زكاة انفراد. وإن أفرد بعض النصاب وتبايعه وكان الباقي على الخلطة نصابا لم تنقطع الخلطة لأنها باقية في نصاب، وإن بقي أقل من نصاب فحكمه حكم إفراد جميع المال. إن أفرد بعض النصاب وتبايعا وكان الباقي على الخلطة نصابا، يعني ما تبقى مما لم يباع نصابا لم ينقطع حكم الخلطة، واضح؟ يعني مثلا عندهما كل واحد يملك 50 شاة واختلط ثم تبايع 10 ب10 كل واحد أفرد منه، نقول هنا حكم الخلطة لا ينقطع لأن ما بقي مما لم يباع يبلغ النصاب. قال وإن بقي أقل من نصاب فحكمه حكم إفراد جميع المال، كما لو مثلا كان النصاب لكل واحد مثلا 20 شاة لكل واحد 20 شاة اختلط الآن نصاب تبايع 5 ب5 الباقي الآن 3 لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. وذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصح لأن الخلطة لم تزل في جميع الحول، والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة. ولو كان لكل واحد 40 مخالطة لمال آخر فتبايعها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة، وإن اشترى بالمختلطة مفردة أو بالمفردة لو كان لكل واحد 40 مخالطة لمال آخر فتبايعها مختلطة، بأن قال بعتك ملكي بملكك

ولو كان لرجلين نصاب خلطة فاشترى أحدهما نصيب صاحبه أو ورثه أو اتهبه في أثناء الحول، فهذه عكس المسألة الأولى صورة ومثلها معنى، لأن في الأولى كان خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي، وها هنا كان خليط أجنبي فصار خليط نفسه، والحكم فيها كالحكم في الأولى اشتراكهما في المعنى. نعم، هذه صورتان. لو كان لرجلين نصاب خلطة فاشترى أحدهما نصيب صاحبه أو ورثه أو اتهبه في أثناء الحول، فهذه عكس المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ فأما إن أفرد بعض النصاب وباعه ثم خرطه المشتري بمال البائع فقال البائع ينقطع الحول، هنا يقول لا ينقطع الحول، عكس المسألة الصورة الأولى. يقول لأنه في الأولى كان خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي، وهنا كان خليط أجنبي ثم صار خليط نفسه، والحكم فيها كالحكم في الأولى لاشتراكهما في المعنى، لأن هنا ثبت حكم الانفراد لكنه زمن يسير، زمن يسير ينبني على أن الزمن يسير، هل يقطع الخلطة أو لا يقطع الخلطة. نعم. ولو استاجر أجيرا يرعى غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان، وإن أفردها فنقص النصاب فلا زكاة فيها لنقصانها، وإن استأجره بشاة موصوفة صح وجرت مجرى الدين في منعها للزكاة على ما مضى. طيب، ولو استأجر أجيرا يرعى غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان، مثاله قال له استأجرتك لترعى غنمي بشاة منها وغنمه 40 وحال الحول ولم يفردها، يقول هما خليطان، تجب عليهما كم؟ شاة. لكن كيف نوزع الشاة؟ يقول على الراعي جزء من 39 جزءا. إيه لو بعنا الشاة، هذه بعنا الشاة مثلا بثمن 800 ريال، 800 ريال كم على الراعي منها؟ له عليه 20 ولا الباقي القيمة. قال وإن أفردها فنقص النصاب فلا زكاة بها لنقصانها، إيه لو أنه قال استأجرتك لترعى غنمي بشاة منها وفي أثناء الحول أفرد قال هذه شاتك هذه أجرتك، قال لا زكاة لأنه لم يتم النصاب. نعم. قال وإن استأجره في شاة موصوفة صح وجرت مجرى الدين في منع أهل الزكاة على ما مضى من الخلاف في مثل الصورة عنده 40 شاة فقال لشخص استأجرتك لترعى غنمي بشاة صفتها كذا وكذا، شاة موصوفة هنا، طيب حال الحول هل يجب؟ هل فيه زكاة أو فيه زكاة؟ هل ينبني على الدين؟ إذا كان ينقص النصاب أو يستغرق النصاب فلا زكاة، إذا قلنا إن الدين إذا كان ينقص النصاب لا زكاة أو يستغرق النصاب لا زكاة فلا زكاة، وإذا قلنا إن الدين لا أثر له في إسقاط الزكاة وجبت الزكاة. يعني الآن إذا استأجر بشاة موصوفة في ذمته شاة، الشاة هذه تقابل 40 ينقص 39 ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. نعم. ولو كان ليست معينة، الدين الذي يمنع الزكاة هو الذي ينقص النصاب أو يستغرق النصاب، فمثلا عندي إذا قلنا النصاب في الدراهم 500 ريال، مثلا 500 ريال علي دين عندي مثلا 600 ريال وعلي دين 100 ريال، علي زكاة أو لا؟ لا زكاة، لا زكاة، لأن المئتين تنقص النصاب يكون 400. طيب عندي 600 ريال وعلي دين 50 ريال، لا ينقص فيه الزكاة لأنه لا ينقص النصاب. طيب عندي 600 ريال وعلي 600 ريال من باب أول، ينقص لا ما ينقص النصاب 500 ما ينقص. لا شوف عليك عندك 500 نصاب مثل الأوراق النقدية مثلا 500 ريال، واضح؟ عندك موجود الآن بيدك 600 ريال لكن عليك دين 100 ريال، 200 الآن قابلها ب600 كم يبقى؟ 400، إذا نقص النصاب لا زكاة. طيب لو كان عليك 50، 50 من 600 505 ما ينقص النصاب، فضابط الدين الذي يمنع الزكاة على المذهب هو الدين الذي يستغرق النصاب أو ينقصه، يعني بحيث إذا أسقطت الدين صار ليس هناك نصاب. لكن سبق لنا أن القول الراجح أن الدين لا أثر له. هنا إذا استأجره بشاة موصوفة تجب الزكاة. شاة في السابقة. فصل. وذكر القاضي شرطا. هذا يقول وجرت مجرى الدين في منع أهل الزكاة على ما مضى من الخلاف فيه. فإن قلنا إن الدين يمنع الزكاة إذا كان ينقص النصاب فلا زكاة. يعني الآن شاة من 40 36 نقص. وإذا قلنا الدين لا أثر له في منع الزكاة فلا أثر.